بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل معكم موضوعات علم النفس التربوي في مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات الشريعة المستوى الرابع في الحلقة رقم 2. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية على أهم موضوعات علم النفس وكيفية ربط هذا العلم بالجانب التطبيقي والجانب العلمي المعلوماتي وطرق البحث بدلا من الانطباعات والتأملات والاجتهادات الفردية، فأخذت شكل المدارس والنظريات وأيضا العلماء، لكن ختمتها بطرق البحث العلمي والتي أثرت وأثرت كثيرا في الميدان، وبرغم ما يقال على علم النفس أنه ما زال انطباعات وتأملات. طبعا هذا نحن نسميه في علم النفس هو ستيريوتايب، يعني صورة انطباعية عند الناس أن علم النفس عبارة عن انطباعات وتشخيص، وهذا شخصيته كذا، وهذا فلان يتمتع بشخصية معينة، وهذا عنده القضية المعينة يركز عليها وما ذلك. لا، علم النفس ليس كله علم نفس عيادي وعلاجي، لا إطلاقا، هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الميادين من ضمنها الميدان التربوي والذي سنتناوله إن شاء الله في هذه الحلقات وفي هذه المادة. هذا الموضوع سيقودنا إلى موضوع آخر ومهم جدا، وهو علم نفس أو علم النفس التربوي من ناحية الأهداف، أهداف هذا العلم. طبعا أهداف العلم مهمة جدا فهمها وصياغتها بداية حتى تتضح لدينا الكثير من الصور. لكن عندما علمنا أن علم النفس التربوي يركز على القضايا الميدانية التعليمية والتعلمية، أشارت لنا إلى هدفين أساسية في هذا العلم، أنها فيها جانب نظري، أن العلم له جانب قياس نظري، فيدرس أوضاع المتعلم وسلوك المتعلم وفهم الحالات النفسية والحالات الحركية والسلوكية والمعرفية وتفسيرها. يعني هذا مهم جدا لنا كجانب، يعني كمربين في المستقبل وأيضا نتعامل مع حقل تربوي ميداني تربوي، من المهم جدا لنا أننا يعني نفهم القضايا أولا قبل أن نمارسها، هذا حق. فالعلم نفسه فهم أنه لازم يبنى على أساس نظري في البداية، على أساس نظري ليس تنظير، لكن على أساس علمي يعتمد، على أساس بحث علمي يعتمد على قاعدة كبيرة من المعلوماتية التي تجلب الكثير من المبادئ والأفكار الأساسية في هذا العلم، في هذا العلم، ومن ثم تبدأ عمليات التطبيق. فالهدف الأول نظري. إذا ننتقل للهدف الآخر وهو الهدف أو الجانب التطبيقي، فمجرد يعني توليد هذه النظريات والمعارف وإخراجها للسطح لا يكفي، لكن كيف أقود هذه المبادئ وهذه التفسيرات إلى الذات المتعلقة بالتعليم والتعلم، بالمتعلم والمعلم، بالطالب ونجاح العملية التعليمية، إلى البيئة التعليمية أيضا، كيف أقود هذا المسار إلى البيئة التعليمية؟ فيعني هذا جزء لا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال، لأنه إذا اقتصرت على الجانب النظري فلن أقدم الكثير في هذا العلم، وخصوصا في هذا الميدان. ميدان التربية والتعليم يحتاج إلى الممارسة والخبرة بالممارسة يعني أكثر من أي شيء آخر. فالوسائل وفهم النظرية لن يتأتى للممارس في الجانب التربوي إلا لما ينزل هذا الميدان ويعيش هذا الميدان لكي يعرف المشكلات عن كثب، ويعرف أن هذا الأسلوب الذي يتبعه فعلا ينفع مع هذا الميدان الذي أمامه، لأنه قد أحيانا ما يناسب، قد أحيانا ما يناسب، فيفترض أنه يأخذ أسلوب آخر أو أسلوب معدل بحسب هذا الميدان وبحسب هذه الثقافة وبحسب هذا المجتمع. فبالتالي الهدفين أساسية وتكاملية، الهدف النظري والهدف التطبيقي. يعني أنا أتذكر يعني هذه مقدمة، فلا بأس أنه نأخذ الجانب فيها النظري ونركز عليه، لأنه أنا قاعد أتعلم بدايات هذا العلم، فبالتالي لا, لا, لا يمكن أن نغفل أهمية هذا الجانب النظري، وذكرناه أنه أحد الأهداف الأساسية. لكن النزول فيما بعد لميدان التعلم والتعليم مهم جدا، وهذا الأمر أنا يعني أتذكر أنه درسنا الكثير من الواد سواء في الداخل أو في الخارج، كان نجلس مع الأستاذ، كان طبيعة المادة بهذه الشكل، طبيعة مواد علم النفس بهذا الشكل، نجلس مع الأستاذ في القاعة على شكل حلقة نقاش مثلا مرتين في الأسبوع 3 ساعات كل مرة. لكن أيضا لنا في الميدان في المدارس القريبة وأيضا في الجامعة وفي المؤسسات التعليمية القريبة، حتى المدرسة اللي داخل الجامعة التي ندرس فيها كانت تحت الكلية اللي أدرس فيها، فكان نذهب لها ونجلس بالساعات 4-5 ساعات في الميدان لكي نرى ما درسنا وتعلمنا فعلا ممكن تطبيقه على الجانب الميداني. هذا لا يتأتى إلا بالجمع بين الهدفين وهو الجانب النظري والجانب العملي، لأن أحيانا نقرأ شيء بين أنه فاجأ في الميدان يكون عندنا ملاحظات أخرى، أنه فوجئت أنه في الميدان يكون قضية مخالفة وقضية مغايرة. أنا بضرب مثال واحد، عملت بحث في يعني ذات مرة عن قضية المفهوم الخاطئ وكيفية حدوث المفهوم الخاطئ عند الإنسان، كيف لما أشوف موقف أحيانا أفهمه بطريقة خطأ، لماذا؟ فكان أنا عندي بعض التفسيرات العلمية المعينة وبنيت عليها مجموعة حوالي 5 أو 6 تجارب، وبعدين أخذت الجانب الإحصائي وتجريبي فيها وطبقتها حتى أتأكد من الفرضيات التي أنا كنت أحملها. الغريب أنه كنت ألقى مثلاً في كل فصل دراسي أعمل عليه تجارب في اكتشاف المفهوم الصحيح والمفهوم الخاطئ عند الإنسان حول قضية معينة، عند الطالب حول قضية معينة، مثلاً قضية علمية، خلني أقول قضية الجاذبية الأرضية، كيف يدرك هذا المفهوم؟ فعملت تجارب، مجموعة من التجارب حتى أشوف كيف يدرك. بعض الناس يفهم هذه التجربة، البعض يخطئ في تفسير هذه التجربة فأفهم أن عنده مشكلة في فهم النظرية نفسها ونظرية الجاذبية. وجدت أنه كان يطلع عندي تقريبا طبقت على يمكن حوالي 30 فصل دراسي، كنت ألقى وهذا موجود أيضا في الدراسات السابقة، كنت ألقى أنه مثلا إذا كان تقريبا يعني الرقم تقريبا ما يحضرني الرقم حاليا، لكن إذا كنت ألقى في في في القاعة الواحدة من أصل 30 طالب مثلا، هو أقل عدد لكن نضرب مثال، من أصل 30 واحد ألقى مثلا متوسط 7 طلاب يكون عندهم ما يسمى المسكنسبشن أو المفهوم الخاطئ، ما يفهم النظرية هذه بسبب حصل له خلاه يدرك هذه الظاهرة بشكل مختلف وبشكل خاطئ عن بقية الطلاب وبقية الزملاء في القاعة. فندرسها بعدين على حدة، كيف حصل المفهوم الخاطئ، كيف هو يدرك هذه الظاهرة، فنعرف أين وقع الخلل وما إلى ذلك. لكن قبل ذلك في الإجراءات نسير على إجراءات تجريبية معينة. وجدت فوجئت أنه أحد الفصول وهو كان فصل على ما تذكر أولى ثانوي، أنه فيه من أصل 27 طالب في القاعة 21 طالب عنده مفهوم خاطئ. أنا كانت الدراسات السابقة اللي بتتكلم عندي عن متوسط حدوث مفهوم خاطئ عند الطلاب معدل من 15 إلى 20% تجد في القاعة الواحدة وما إلى ذلك، وفعلا هذا اللي لقيته ووجدته في الخبرة والممارسة عندما ذهبت إلى أرض الميدان. لكن فوجئت أن هذه القاعة فيها 21 طالب من أصل 27 عندهم misconceptions، عندهم مفهوم خاطئ في فهم هذه الظاهرة، كأنهم الفصول اللي جنبهم اللي طبقت عليها ما كان عندهم هذه الإشكالية، كان فصل مميز جدا. فكنت أتكلم مع المشرف الأستاذ معي وكنا نتناقش بهذه القضية واستفضنا كثيرا في المناقشة حول هذه القضية، ثم تولدت لدينا فكرة أنه قد يكون حصل مفهوم الخاطئ، وهذا غير موجود في الكتب. أنا بضرب لكم مثال أنه أحيانا الميدان يكشف لك شيء غير موجود في الكتب، أنه ليش ما نطبق هذه التجارب المفاهيم الخاطئة أو حدوث المفاهيم الخاطئة عند الإنسان في بعض التجارب سواء العلمية أو غير العلمية، قد يكون الخلل من الأستاذ نفسه، هو عنده مفهوم خاطئ فينقل للتلاميذ. فاتفقنا على أننا نعمل هذه التجربة على مجموعة من الأساتذة وليس الأستاذ نفسه حتى ما يحس أنه مستهدف بهذه التجربة. فعملنا على مجموعة من الأساتذة من ضمنها هذا الأستاذ الذي يدرس هذا الفصل مادة الفيزياء لظاهرة الجاذبية الأرضية. فطبقنا وجدنا فعلا أنه هذا هو الأستاذ الوحيد الذي يعني في المدرسة في من مدرسي المواد العلمية الذي لديه misconception أو مفهوم خاطئ في إدراك ظاهرة الجاذبية الأرضية، فبالتالي نقل هذه الخبرة في الفهم الخاطئ ويعتقد أنه فاهم بطريقة صحيحة، فنقل هذه الخبرة الخاطئة إلى تلاميذه. الاكتشاف هذا كان بالنقاش وكان بالحوار بيني وبين الأستاذ المشرف آنذاك في فترة مرحلة الدكتوراه. لولا مثل هذا النقاش لم أجد هذا في الكتب. فليس كل شيء موجود في الجانب النظري، يعني الميدان كشف لنا عنصر جديد أنه قد يأتي من إنسان تتوقع منه أنه يعطي المعلومة بالطريقة الصحيحة يعطيها بشكل خاطئ معلومة خاطئة، فينقل هذا المفهوم الخاطئ للطلاب أو فهم وإدراك الظاهرة بشكل خاطئ للطلاب. قد يعني يقول البعض منكم أن هذا الأستاذ يقصد أنه ينقل الخطأ، لا، وهذا غير صحيح. الفهم الخاطئ لما يحدث عند الإنسان قد يلتبس عليه ويعتقد أنه صحيح، فبالتالي ينقله للناس على أساس أنها فكرة صحيحة، لأنه هذه هي فكرته الأساسية، وهذه لها عوامل وإدراكات ولها علاقة بالذاكرة وأنواع الذاكرة وما إلى ذلك، وهي سنأتي لها إن شاء الله في موضوع الذاكرة وأذكر هذا المثال إن شاء الله حذافيره. لكن الفكرة أنه دائما في عمل تكاملي بين الميدان وبين الجانب النظري والتطبيق، هذا يفسر أشياء وهذا يفسر أشياء، هذا لا يفسر كل الأشياء وهذا لا يفسر كل الأشياء، لذلك يجب أن يكون فيه نوع من الامتزاج بين الجانبين حتى نعطي مثلا إنتاج أكثر وضوحا وأكثر دقة الحقيقة للمتلقين، وأيضا فهم أكثر للظواهر التعليمية. طيب عندما نقول أنه علم النفس التربوي هذا العلم هل له من الأهمية الشيء الكثير يعني في الفهم قبلا بالنسبة للمعلم؟ طبعا لازم يكون له دور كبير. احنا ليش بنعلم في الجامعات علم النفس التربوي؟ نهيئ المعلم أو الذي سيعمل في الجانب التعليمي والميدان التربوي والميدان الأكاديمي بشكل عام أنه يفهم هذه الظواهر ويفهم هذا العلم من خلال الظواهر التي يدرسها، وبالتالي يكون عنده صورة أوضح. أنا يعني الآن أحاول أركز على العموميات والكلام العام لأننا ما زلنا في الحلقات الأولى، لكن نأخذ الكثير من الأمثلة إن شاء الله في المستقبل. فمن أهم المشكلات التي يواجهها المعلم في الميدان قلة خبرة المعلم في الجانب النظري والجانب التطبيقي في مجال التربية والتعليم. هذه القلة كيف أو قلة الخبرة كيف يتلافاها المعلم والمربي المتوقع في المستقبل؟ أنه يدرس هذا العلم بداية حتى يؤسس القاعدة الأساسية للمفاهيم عنده، كيف يبدأ، كيف يصيغ الاختبار الجيد، كيف يكتب الأهداف الجيدة، كيف يفهم المشكلات المتعلقة بخصائص الطلاب وما إلى ذلك. فمن الأشياء الأساسية والمشكلات الأساسية التي تواجه المعلمين في يعني هذا هذا هذا الزمن، أنه أنا كمعلم الآن أتيت أو كمربي وأتيت إلى ميدان تربوي حتى مرشد أو عامل في المجال التربوي، من أهم الأشياء يجب أن يكون عندي أهداف واضحة لما أريد أن أنتجه، لما أريد أن أقدمه. هذه الأهداف إذا ما صارت واضحة أنا بسير في اتجاه لكن أنا ما أدري وين سينتهي هذا الاتجاه، أنا راح أخذ فكرة معينة وفكر معين وأسير وفقه لكن لا أعلم بالضبط كيف سأنتهي وكيف سيكون المنتج النهائي وسوف يكون كيف سيكون هذا الطالب. ليه؟ لأنه أنا أصلا ما عندي أهداف واضحة في البداية، قدمت مجموعة قد تكون غير مترابطة من المعلومات، وبالتالي في الأخير انتهيت أنا والطالب اللي أمامي بمعلومات يعني أقل أقل ما يقال عنها أنها صعبة في التجميع، صعبة في الاستخدام أثناء الممارسة. هذا الأمر مهم جدا أو يعطيني أهمية لفهم علم النفس التربوي في البداية ودراسة علم النفس التربوي في البداية. أيضا المشكلات المتخصصة بخصائص الطلاب. الطلاب ذكرت لكم هذا سابقا، أنه كل إنسان، كل فرد في الحياة يعيش سابقا أو لاحقا، لن يتكرر، لن يتكرر إنسان أبدا في الحياة، طبعا بالاستنساخ، ولكن هذه يعني عليها الكثير من أيضا النقاشات، لكن لن يتكرر فعلا إنسان في الحياة، شخص لن يتكرر مهما كان. حتى التوائم المتطابقة، التوائم المتطابقة هي غير متكررة، حتى في البصمات بصماتها غير متكررة. إذا كل إنسان يختلف عن الثاني في أي شيء كان، حتى التوائم المتطابقة اللي يسمونها Identical Twins، هذه التوائم المتطابقة اللي هي عبارة عن بويضة واحدة ملقحة وانقسمت مع النشاط إلى قسمين، يعني هي تقريبا نفس الشيء حتى شكلهم أحيانا ما تفرق بينهم. هؤلاء يختلفون، لا بد أن يختلفون فيها بينهم، لأنه مستحيل يكونون متلاصقين مع بعض طول حياتهم، يتعرضون لنفس المواقف ويعيشون نفس المواقف ويكونون مع بعض في كل لحظات الحياة، فلازم يختلفون. فبالتالي المؤثرات الخارجية، على أقل تقدير البيئة الخارجية، تؤثر فيهم بطريقة تخلي بينهم تباين نوعا ما. صحيح يكون بينهم تقارب أكثر من غيرهم، تقارب في الأفكار، في الشكل، في بعض الممارسات، في الهوايات، لكن يظلون مختلفين فيما بينهم، فما يوجد إنسان مختلف. وبالتالي إذا قلت أنا بالنمط هذا، ما بالك أنت تدرس وعندك قاعة فيها من 20 إلى 25 إلى 30 طالب، وكل واحد عبارة عن بصمة مختلفة عن الآخر، وكل واحد له خصائصه العقلية والمعرفية والوجدانية والعاطفية والجسدية وما إلى ذلك المختلفة، هذا الأمر كيف ستواجهه وكيف ستعيش معه؟ صعب أنك تجعل الكل تقولبهم وتحطهم في قالب واحد وتقولهم لا عيش وفق المعطى. تدري فلان فكر مثل زميلك، تدري يا فلان وقت تشعر مثل زميلك، يكون مشاعرك يوميا، ما أنت ليش تعيش مواقف حزن؟ أنت ليش دائما تعيش مواقف سعادة؟ ما أقدر أوحد، ما يستطيع إنسان يوحد المواقف والخبرات التي يعيشها الأفراد في حياتهم اليومية. وبالتالي ستجد أمامك 25 شخص مختلف، بمشاكل مختلفة، بصعوبات مختلفة، بتحديات مختلفة، بإبداعات مختلفة، بطرق تفكير مختلفة، بكل شيء مختلف. هذه مشكلة يواجهها المعلم. إذن يعطينا بعد أنه علم النفس التربوي ميدان مهم لأي مربي ومتلقي أنه يفهمه من البدايات. طيب، هناك هذه المشكلة تتعلق تواجه المعلم، لكن هناك مشاكل أيضا تتعلق بالعملية التعليمية، بالتعلم نفسه. كيف أستطيع أو أتحكم في قضايا الاكتساب عند الطلاب ومهارات الاكتساب؟ كيف أستطيع أتحكم في قضايا التلقي وأيضا إصدار المعلومات وإصدار المعارف من قبل الطالب؟ كيف أتأكد من عمليات الاكتساب أنها حدثت؟ هل أستخدم طرق تقويم معينة وما إلى ذلك؟ عمليات التدريس نفسها، عمليات التدريس نفسها، هل تعدد الطرق في التدريس مهم؟ هل توحيدها أفضل؟ هل التنوع بأنواع محددة يكون هو الحل؟ هل الطرق الإيضاحية والوسائل التعليمية مناسبة أم غير مناسبة؟ طبعا هذا كله يحكم الموقف التعليمي، وسنأتي إلى مثل هذا الأمر وسنتطرق إلى مثل هذا الأمر. فالموقف التعليمي فعلا يتحكم بهذا الجانب وهذا الأمر. طيب، مشكلات أخرى قد يواجهها المعلم في الميدان، قضايا التقويم، قضايا القياس والتقويم، الاختبارات. كيف أعرف مدى التقدم، مدى الاكتساب، مدى تحقيق الأهداف التعليمية؟ هل تحقق الأهداف اللي أنا لو صغت أهداف بطريقة جيدة تعليمية، هل تحققت أم لا؟ الإجراءات، إذا ما حققت شيء ولا تقدم ولا ما حسيت أني لمست أي تقدم، هل لدي الإمكانية على عمل إجراءات لاحقة تساعد على تخطي المرحلة أم لا؟ هذه الأمور كلها تقودنا إلى مجددا أعيد وأزيد في هذا المجال إلى أن موضوع علم النفس التربوي، موضوعات علم النفس التربوي هي من أهم القضايا التي يجب فهمها بداية وليس أثناء العمل الميداني. يجب أن أحظى بأقل تقدير قاعدة معلوماتية بداية قبل أن ألتحق بهذا الميدان وهذا العمل، لأنه يحتاج الكثير من ترتيب الأفكار والكثير من الخبرات السابقة لفهم هذا الأمر. الموضوعات تتعدد لتعطينا أهمية لعلم النفس التربوي، حيث أن الموضوعات تتعدد وتتنوع. يعني علم النفس التربوي من الإشكاليات اللي فيه، وأنا أعترف فيها تماما، أنه أصبح يدخل في جميع ميادين علم النفس. إذا جيت للجانب المعرفي والذكاء والقدرات يدخل فيه، إذا يجب أن يفسر، يجب أن يفهم. ليه؟ لأنك تتعامل مع فرد يمر بهذه المراحل، قضايا النمو، قضايا التفاعل الاجتماعي، قضايا التفاعل الاجتماعي، الطالب هل يؤثر في تحصيله الدراسي داخل المدرسة، ما يعيشه خارجيا في المجتمع، ما يعيشه في مجتمع المدرسة نفسه، هل تأثر؟ نعم تأثر فيه. فبالتالي علم النفس التربوي يجب أن يدخل في هذا الميدان ويتفاعل معه ويفسر بعض القضايا التي صعب على العلم النفس التربوي أنه يلم ويجرب في جميع هذه الميادين. لكن لو يجي العلم النفس الاجتماعي لوحده أجد أنه يراعي ويعني ينتبه ويدرس القضايا ذات البعد الاجتماعي تقريبا فحسب، النفس الاجتماعي فحسب، فالتالي هو واضح ومحدد الهدف. لكن علم النفس التربوي فعلا هو ميدان يتشابك ويتداخل ويتقاطع كثيرا مع ميادين أخرى. طبعا هذا الأمر يعني يعطينا ملمح ورؤية فيها نوعا ما من الاتساع في الإدراك، أن هذا الميدان علم النفس التربوي فهمه والعمق فيه والإدراك العميق له مهم. لماذا؟ لأن منتجات هذا العلم كلها سوف تصب فيما بعد في المجتمع، كلها سوف تصب، أو عفوا المهتمين بهذا العلم ومنتجاته والذين يعملون في هذا المجال، فكل الناس دائما تتخرج من هذه المدارس ومن هذه الميادين ومن هذه الأكاديميات ومن هذه المؤسسات التعليم ومن الجامعات وتذهب لخدمة المجتمع فيما بعد. إذن العملية ليست بالتصور الضيق هذا، لا، العلم فعلا هذا يتمتع بأهمية قصوى وقضية مهمة جدا، لأنه منتج هذا العلم وفهمه الحقيقي سوف يتضح على الميدان، وبالتالي منتجات هذا الميدان تلاميذ وكلهم بلا استثناء بجميع توجهاتهم بجميع توجهات المستقبلية، يعني جميع شخصياتهم المختلفة سوف يصبون فيما بعد علينا على شكل قادة وعلى شكل مجتمع وعلى شكل ناس يعني يفيدون في هذه الأمة وفي بناء هذه الأمة. فبالتالي العملية إذن ليست عملية ميدان وتربية وعلم نفس ومدرسة وما إلى ذلك، لا، هي عملية شاملة سوف تتضح لنا أنها يعني تدخل في جميع مناشط الحياة. أقف عند هذا القدر في هذه الحلقة، وأتمنى إن شاء الله أن نكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.